إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والترمذي في سننه من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وحنظلة هذا كان كاتبا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال حنظلة: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا الجنة والنار كأن رأي العين، فذكرنا الجنة والنار كأن رأي العين، ثم رجعت فضاحكت الأولاد ولاعبت الأهل. وفي الرواية الأخرى: فرجعنا فعافسنا الأهل والأولاد والضيعات، فنسيت ما كنت عليه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فقلت نافق حنظلة. ثم خرج وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يلقاه في الطريق فقال نافق حنظلة. فقال الصديق: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فيكلمنا أو يحدثنا أو يذكرنا بالجنة والنار فكأننا رأي العين، فإذا رجعنا عافسنا الأهل والأولاد والضيعات، فنسينا ما كنا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو بكر: إني لأجد ما تجد، إني لأجد ما تجد، فانطلق بنا إلى رسول الله. فلما وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى في وجه حنظلة ما رأى، قال: ما عندك أو ما وراءك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ فذكر له مثل ما ذكر لأبي بكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إلهي إلهي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. اللهم ارحم هذه الوجوه، اللهم حرم هذه الوجوه على النار برحمة منك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، ونحن مقبلون على الإجازة الصيفية، وما أدراك ما الإجازة الصيفية؟ فأقول هذه رسالة لكل من يسافر ومن لا يسافر، لكل من يتنزه ومن لا يتنزه. أقول وبالله التوفيق، اعلموا رحمكم الله أن في هذا الدين فسحة لا يوجد في دين غيره، بل من الأمور التي سنها رسولنا عليه الصلاة والسلام هي الترويح عن النفس، هي الترويح عن النفس، لأن النفوس والقلوب تكل وتمل كما تمل الأبدان. ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: أجموا من الاستجمام، يعني من الراحة، أجموا هذه القلوب والتمسوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. النبي عليه الصلاة والسلام مارس هذا قولا وعملا، كان كما أمر حنظلة وقال ساعة وساعة، ولكن ليس كما يقول الناس ساعة قلبك وساعة ربك، يعني ساعة طاعة وساعة معصية، لا، وإنما ساعة عبادة وجد في العبادة، وساعة مزاح وترفيه مباح ليس فيه لله غضب، وإنما هو في رضا الله عز وجل. لذا كان عليه الصلاة والسلام يمارس هذا. وذكر الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كنا في غزوة بدر الآخرة ولم يلتقوا بالمشركين، فلما كنا عند الأثل عند الأصيفر خرجت لبعض حاجتي، وإذا براكب يتبعني، فالتفت فإذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضيت حاجتي عدت إلى الطريق لأنها تركبت الطريق، فقال: يا عائشة فلنتسابق، يا عائشة فلنتسابق. وكنت قد حملت باللحم، يعني بدأ جسمها يكون بدينا، وكنت قد حملت باللحم، فقلت: يا رسول الله وأنا هكذا؟ قال: لتسابقيني. فقمت فشددت درعي على وسطي، ثم برجلي خططت خطا في الأرض، فقلت: هيا يا رسول الله ننطلق. فكأنه أعجبه صنيعي، لما جعلت خط للبداية للانطلاق، فتسابقنا فسبقني، فقال لي: يا عائشة هذه بتلك. وكنت قد نسيت تلك، وما تلك يا رسول الله؟ قال: هذه بيوم المجاز. وكانت عائشة قبل الهجرة فتاة صغيرة لم تتجاوز السابعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت أبي بكر وهما خارج البيت وكان بيدها شيء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضاحكها ويلاعبها، فأراد أن يخطف ما في يدها فهربت وسبقته ودخلت الدار. فتقول نسيتها، قلت ولا يوم المجاز، فذكرها بهذا وقال هذه بتلك. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يمازح، بل جاءته امرأة في حاجة كما يذكر ابن قتيبة في مختلف تأويل الحديث، جاءته امرأة في حاجة لزوجها ليقضيها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فلما قضى حاجتها قالت أنا زوجة فلان، قال فلان الذي في عينيه بياض. فلما قضى حاجتها رجعت إلى زوجها وتقول له انظر إلى عينيك. الرجل استغرب، هذه عينك لا ما فيها بياض. قال وما ذاك؟ قالت إن رسول الله قال زوجك الذي في عينيه بياض. قال يا هذا، وهل هناك عين ليس فيها بياض؟ وهل هناك عين ليس فيها بياض؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه وكان يروح عنهم. وقد ذكرت من على هذا المنبر قصته يوم تبوك، يوم أن استدعى أحد الصحابة وهو في قبة صغيرة لا يكاده عليه الصلاة والسلام تسعه، فلما دخل الصحابي وأدخل رأسه قال يا رسول الله أدخل؟ قال أدخل. قال كلي أم بعضي؟ فهكذا كان عليه الصلاة والسلام يمازحهم. بل ويروي البخاري في الأدب المفرد بحديث بإسناد صحيح أن الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ، أي ربما يرمي بعضهم على بعض قشور البطيخ. هذا كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن لا بأس من الترويح، ولكن لا يكون ديدن الإنسان كله هكذا، أو قال خلقه هكذا، فلا يضع موضع الجد الهزل ولا موضع العمل اللعب، وإنما يكون في موضعه. فرحمكم الله أن في الأيام المقبلة أيام فراغ، ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه إن هذه الأيدي إن لم تشتغل أو تشغل بطاعته شغلت بمعصيته. فاشغلوها بطاعة الله، بما يرضي الله. السفر، كثير من الناس يسافر، إما من أهل البلد يذهب للراحة والاستجمام وكما يسمونه شم الهوى، أو من الذين يعملون فيعودون إلى أهاليهم. لعلي أجمل ذلك برسائل قصيرة لعل الله ينفعني وينفعكم بها. الرسالة الأولى، اعلم يا عبد الله أنك أينما حللت فإن الله مطلع عليك. إن كنت هنا أو كنت هناك، إن كان لا أراك ولا يراك فالله يراك. إن كنت هنا أو هناك فالله يراك ومطلع عليك، ولا تخفى على الله خافية، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا تخفى على الله خافية. فإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لا يغيب عن الله شيء، لا يغيب عن الله شيء. فإذا كما كنت محافظا على الصلاة هنا حافظ عليها هناك، كما كنت محافظا على وردك من قراءة القرآن في اليوم كذا تقرأ حافظ عليه هناك، كما كنت تطيع الله هنا أطعه هناك. فالتحول والانتقال لا يعني أنك تترك الطاعة. ومن رحمة الله بالعباد أنه خفف عليهم الطاعات في السفر، فإذا سافروا فللمسافر أن يصلي الرباعية ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر، وله أن يجمع بين المغرب والعشاء، ولكن لا تجمع الخمس مرة واحدة. البعض يذهب مثلا في نزهة ولا في رحلة يقول لك والله يا أخي مسألة الوضوء ومسألة كذا نجمعهم مرة واحدة. اعلم ان هذا ليس فيه رخصة. الرخصة في ان تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالسفر نعمة من الله، فلا تقابل نعمة الله بمعصيته. لأننا لو تفكرنا في هذا، أننا الآن الحمد لله المكيفات في السيارات وفي البيوت وفي الأعمال ربما فقط ينوبك الحر لما تخرج، لكن تذكر نعمة الله عليك بأن جعل في يدك مالا تستطيع أن تشتري به راحتك خارج البلاد، بينما ملايين من العباد يتضورون جوعا وحرا لا يملكون شيئا. فهل يتقابل نعمة الله بالمعصية؟ لا. ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأن من شكر الله أن تحافظ على طاعة الله. وأما المسألة الثانية أو الرسالة الثانية، أيها الإخوة الشباب البنين والبنات، الآن هم في مقبلون على عطلة طويلة، فاشغلوهم بما ينفعهم ولا تتركوهم إلى ما يضرهم. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما معنى مسؤول؟ أي أنه سيقف بين يدي الله وسيسأل. ولذلك احنا ليش نسمي المسؤولين مسؤولين؟ لأنهم سيسألون. المسؤول معناه سيسأل. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن أهل بيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن بيت زوجها، والخادم وفي الرواية الأخرى والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما جاء عند الترمذي وغيره قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أيها الإخوة، أولادكم أمانة في أيديكم، بنين وبنات، فوفروا لهم ما يحفظ عليهم دينهم وما لا ينغص عليهم إجازتهم إن كانوا في سفر أو كانوا في حضر. فالمهم أنك ترعاهم أكثر مما كنت ترعاهم أيام الدراسة، لأن الدراسة كانت تشغلهم، وأما اليوم فهم في فراغ. واليوم هم في فراغ. فأقول على المؤسسات وعلى الأندية أن تستوعب ما تستطيع من الشباب لكي يمر موسم الفراغ بفائدة. وأما الثالثة، الذي لا يستطيع السفر ولا يستطيع أن يعبر الجسر، على الأقل هنا لا بأس أن تنقل أولادك بين مكان ومكان، يعني بين ولو تستأجر شقة في مكان معين وتذهب، من باب التغيير، من باب كسر الروتين، من باب كسر الحاجز هذا. فهذا التغيير ونسميه سياحة داخلية، ونسميه سياحة داخلية. فإذا في مثل هذه الأمور هو من باب التغيير، لأن النفوس كما ذكرنا عن علي رضي الله عنه النفوس والقلوب تمل، فتغيير هذا الأمر هو مطلوب للتجديد، فمطلوب لتجديد الحياة. وأما الرابعة، البعض ربما يسافر إلى بلاد غير عربية أو غير إسلامية، فأقول نصيحة: الأقربون أولى بالمعروف. قد يقول لي: يا شيخ، والأقربون ما يخلون في جيوبنا شيء. طالعين ماكلين نازلين ماكلين. نذهب إلى بلاد أخرى كل شيء محسوب حسابه، بحيث عندما تذهب تصرف كذا أنت تعلم قبل أن تذهب. أما إذا ذهبت إلى دول عربية فإن البخاشيش تقسم الظهر. أقول كما قال الله: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، لأن هذه الدنانير التي تنفقها ما ذهبت بعيدا، وإن كان فيها شيء على نفسك لكنها لم تذهب بعيدا، وإنما ذهبت إلى أكباد المسلمين، ذهبت إلى بطون المسلمين، ذهبت إلى ديار المسلمين. فإذا إن كانت هذه النية اعلم والله أنك ما تنفق نفقة وأنت تقصد بها أن تنفع المسلمين كما تنفع نفسك. كما قال الله يطوف بالبيت العتيق قال إيش؟ وليشهدوا منافع لهم. كما أنت تريد النفع لنفسك ونيتك أن تنفع المسلمين في ديارهم، فاعلم أنك مأجور طيلة سفرك، وما تنفق من نفقة هناك إلا وأنت تؤجر عليها. إذن السفر إلى بلاد المسلمين فيه فضائل كثيرة جدا. البعض ربما يسافر إلى بلاد غير المسلمين، والله يخبرنا بعض الأخوة يقول نحتار في يوم الجمعة، يأتي يوم الجمعة وقد يشق علينا أن نحصل على مسجد نصلي فيه. كيف يمر الشهر والشهرين وأنت لا تسمع الأذان، وأنت لا تحضر جماعة، وأنت لا تدخل مسجد؟ فإذا وجودك في ديار المسلمين نفع لك في دينك وفي دنياك. ولذلك أنا ألوم بعض الدول العربية والله، يعني الذي يذهب إلى إبين في اليمن ولا إب، والله أن هناك جنة لله في أرضه، جنة لله في أرضه، لا ترى أرضا وإنما ترى إخضرارا أينما ذهبت، بل تلامس الغيوم في يدك. ولكن أين الخدمات؟ أين المتنزهات؟ أين أماكن السكن هناك؟ لا يوجد. إذن نحن مقصرون في هذا الجانب. فعلى من بيده الأمر في مثل هذه المسائل أن يوفر مثل هذه الأجواء حتى تكون أموالنا في جيوبنا، حتى تكون أموالنا في جيوبنا ولا تذهب إلى غيرنا. وأما الرسالة الرابعة أو الخامسة، يا معاشر النساء، يا معاشر النساء، يقول أحد المشايخ وهو يذكر حديث حنظلة، يقول لما ذكرت الحديث على المنبر جاءتني امرأة، جاءني رجل بعد الخطبة، مش أنا، خطيب آخر، فقال: يا شيخ معقولة امرأة يأتي الرجل يضاحكها وتضاحكه؟ فقلت له: ليش؟ قال: أنا من أدخل بيتي إذا دخلت إما أن تصارعني أو أصارعها، تشتمني أو أشتمها، تسبني أو أسبها. كيف؟ وحنظلة يقول: فلما رجعت فضاحكت أهلي. قال: هل يعقل أن امرأة ممكن تضحك مع زوجها؟ مسكين هذا عمره ما شاف أسنانها إلا وهي تعظه ربما. فإذا نقول: يا معاشر النساء اتقوا الله في أزواجكم، اتقوا الله في أزواجكم. ونحن مقبلون على السفر وعلى العطلة الصيفية، كما قلت إن كان سفر راحة أو كان سفر عودة إلى الديار، أقول: يا معاشر النساء اتقين الله. لما تريد تسافر بتجيب قائمة إلى زوجها، الخالات والعمات وابناء الأخ، وكل هذه القائمة لازم يسددها الرجل، لا بأس، صلة الأرحام مطلوبة. ولكن أحيانا إذا كان فيها قسم للظهر يتحمل من الديون ما لا يطيق، كيف أذهب إلى أقاربي وإلى معارفي ويدي فاضية؟ من أنت؟ هل لك من ارتقارون شيء؟ فإذا نقول كل واحد ينفق على ما في جيبه، كل واحد ينفق على ما في جيبه. الجانب الآخر، بعض النساء عندما تذهب وتعود من السفر، هي ذهبت إلى الراحة، إلى كما يقول مشمة الهوى، لابد أن تعود وجمالها محملة بالهدايا. لابد، كيف أرجع من السفر وفلانة جت من السفر وجابت لي وأنا ما جبت وذاك جاب، وبالتالي قد نتحمل ما لا نطيق. وهات يا مشاكل. أقول أيها الإخوة، علينا أن نخطط قبل أن نذهب، ونتفق قبل أن نذهب. هذه الميزانية التي خصصت لهذا. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إذا كان ربنا يقول لنا في النفقة وفي الصدقة التي هي قربة إلى الله، يأمرنا ربنا أن لا نبذر فيها، فما بالك بالأمور التي هي دون الصدقة ودون الزكاة. فإذا أقول يا معاشر النساء، اتقين الله في أزواجكن في مثل هذه المسائل. وقد أطلت عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، أقول في الخطبة الماضية ذكرت قضية الغش، وذكرت فتوى الشيخ ابن عثيمين، وحقيقة أقولها لله ولكم أنه أثلج صدري الأسئلة التي جاءت بعد هذا الأمر. فاعلموا أن من تسره حسنته وتسيئه سيئته فهو مؤمن. بعض الناس يأتي وقال: يا شيخ كيف هذا الكلام؟ أنا من 20 من 30 سنة حصل مني هذا الأمر، الآن ماذا أفعل؟ أقول: أبشر يا عبد الله، أبشر يا عبد الله، اسمع إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام، وقد بشرني وبشرك وبشر كل مسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن عليك أن توقن أن ما فعلته فيما مضى كان إثما وكان ذنبا يستحق التوبة والمغفرة والاستغفار، يستحق أن تستغفر له، أن تطلب من الله المغفرة. طيب يا شيخ، رواتبنا والأمور التي أخذناها؟ أقول إن فتوى الشيخ عندما ذكرها هي للتشديد حتى لا يقع الناس في هذا، أما وقد مضى ما مضى فقد عفى الله عما سلف، وعليك بكثرة الاستغفار. وأما الثانية، اتصل بي قبل يومين رجل أو 3 أيام، قل لي: يا شيخ زوجتي كذا وكذا وكذا، أطلقها؟ قلت له: يعني إذا قلت لك اطلقها لا نطلقها؟ قال: يا شيخ روحي طالعة منها. هذا الكلام قلته له وأقوله لكم، كأنه يقول لك: يعني يا شيخ أنا عندي هذا الآن كيلو طماطة في خراب، أرميه ولا ما أرميه؟ هذه زواج، أطلق ولا ما أطلق؟ كأنه مستهين بهذه الأمور. يا أخوان، هذه الأمور ليست لعبة وليست نزهة. اعلموا أن الطلاق يعني دمار البيت، أن بيتا تدمره إلا ما رحم ربك، إلا ما رحم ربك. يسألني أحد الإخوة عن متعة الطلاق، سامعين متعة الطلاق؟ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فيسألني يقول لي: طيب أنا أعطيتها مهرها وأعطيتها كذا، وأنا وياها في المحاكم رايحين جايين، وبعدين أشيل مالي وأعطيها؟ قل: نعم، ما دام حصل الطلاق لها عليك، إن كنت من المحسنين، إن كنت من المتقين، لها عليك أن إيش؟ أن تعطيها شيء يطيب خاطرها، متعة الطلاق. قال يا شيخ ومن يفعله؟ ومن يفعل هذا؟ رجل يطلق امرأته ثم يعطيها مال من عندي هكذا؟ قل لا تقس على المسلمين. للأسف اليوم احنا في وادي والإسلام في وادي آخر، احنا في وادي والإسلام في واد آخر. هذا هو شرع الله، هذا هو دين الله. الله عز وجل عندما شرع الانفصال بين الزوجين لم يشرع التدابر والتباغض بينهما، وإنما جعل متعة الطلاق للتآلف من جديد بينهما وإن كان غير زوجين، لأن ربما يكون بينهم أولاد، فحلقة الوصل حتى لا تنقطع. إذن أقول أيها الإخوة، على الذين يتولون مسألة القضاء والتطليق والطلاق عليهم أن يبينوا أحكام الله ويبينوا حدود الله لعباد الله، حتى لا يقولوا يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله: والله ربنا كنا عن هذا غافلين، ما كنا ندري. لا، يجب أن تعلم، يجب أن تعلم أن الطلاق لا يعني التباغض والتدابر، وإنما نحاول قدر الإمكان تطيب النفوس وتلطيف الأجواء. وقد جاءت امرأة إلى الشعبي يوما وحصل طلاق بينها وبين زوجها، فقال لها: أعطها نفقة الطلاق، متعة الطلاق. فقالت: لا يا سيد القاضي، لا ليس لي عليه نفقة أو متعة. قال: ولم؟ قالت: الله قال المتعة للمطلقات على المحسنين وعلى المتقين، وهو لا هو من المحسنين ولا هو من المتقين، فليس لي عليه نفقة. يبدو أن هذا حال كثير جدا من حالات الطلاق. فإذا أقول لنتق الله في أنفسنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيام إجازاتكم أياما سعيدة مليئة بالطاعات، مليئة بالمرح والسرور، وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن حمزة والعباس، وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس، وعن السبطين الشهيدين السعيدين الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة البتول، وعن جميع بنات الرسول، وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا ذنبا إلا غفرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، رسالة حذفناها لضيق الوقت فلا بد أن أذكرها لكم لأنها مهمة جدا. من المشاكل اللي تحصل في هذه الأيام القادمة نتائج الأولاد، لما تطلع النتائج تحدث مشاكل. الرجل يتهم المرأة أنها قصرت، ما راعت الأولاد وجابوا نتائج طيبة، والمرأة تتهم الرجل أنه قصر. يعني بدل ما نكون في مشكلة واحدة نكون في مشاكل ثانية. فأقول أيها الإخوة، يعني هذه المسألة نراعيها، بحيث أن كل واحد، لأنه الاعتراف بالخطأ فضيلة، كل واحد يعترف بما هو قصر فيه. فإذا لا نجعل من نتائج الأولاد وعلاماتهم المتدنية سبب للمشاكل، وإنما إن كان هناك خطأ فيجب أن يدرس ليش حصل الخطأ، ثم لعلنا في الأعوام القادمة نتجاوزه. فإذا أحببت فقط أن أنبه لهذه المسألة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل علاماتي ونتائج أبنائنا وأبنائكم من أعلى ما يكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.